الدرس الخامس والعشرون من شرح الاستعارة. بسم الله الرحمن الرحيم، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبعد، أيها الفضلاء، فهذا هو الدرس الخامس والعشرون من شرح الأرجوزة الأنيقة في المجاز والحقيقة، تتمة للتقسيم الرابع من البند الرابع، التقسيم الخماسي من المحور الثالث عشر، تقسيمات للاستعارة تحت بنود مهمة ومتنوعة. سبق أن تحدثنا عن الاستعارة الأصلية والتبعية وما يتعلق بها من مسائل، أهمها صور الاستعارة الأصلية الثلاثة وصور الاستعارة التبعية الثمانية. والآن مع الملحق الأول، الأطوار الثلاثة أو الأربعة في تقرير الاستعارة في المصدر والصفة والفعل. شبه، استعر، احذف، اشتقق. وأما الحرف فسنخصص له عرسا جميلا يليق بمقامه وشخصيته في الدرس السادس والعشرين بحول الله وقوته. فأقول وبالله التوفيق. قال الناظم قدس الله سره: أما التي في الأولين فاعتبر تشبيهك الحدث قبل واستعير له اسم ما من حدث قد شبها به وذي أصلية فابدأ بها، ثم اشتقق من مستعار سبقا أي مصدر فعلا ووصفا لاحقا، أو شبه المخصوص من زماني لغيره وجئ بما للثمن. أقول وأما تقريرها في الحرف فسنرجئه إلى الدرس السادس والعشرين بحول الله وقوته كما ذكرنا. فقوله رحمه الله: أما التي في الأولين، يعني بها الاستعارة في الصفة والفعل بدليل كلامه السابق من حيث السياق والسباق واللحاق. بدليل كلامه السابق سابق رحمه الله حيث قال: وانسب إلى التبع إن تقع في صفة أو في فعل أو في حرف. وقوله تشبيهك الحدث، يعني به رحمه الله تشبيه حدث أي معنى مصدري بحدث آخر وهو المشبه به قبل اشتقاق الوصف والفعل من المصدر، وإعارة اسم المشبه به للحدث المشبه. انتهى من البناني. قال العلامة عبد الصمد جنون رحمه الله تعليقا على قول الناظم: تشبيهك الحدث إلى آخره، أقول وهو المشبه، أي قال رحمه الله: أي بحدث آخر، أقول وهو المشبه به، وحذفه لما هو معلوم من أنه لا بد من طرفي التشبيه. انتهى. أقول وقد تقدم أن الاستعارة مبنية على تناسي التشبيه، تدبره رعاك الله. فقوله رحمه الله: تشبيهك الحدث قبل، أي قبل اشتقاق كل من الوصف أو الفعل من المصدر. انتهت الخطوة الأولى. ثم قال: واستعر له اسم، فاسم مفعول لقوله والصعر. واستعر له اسم ما من حدث، أي لذلك الحدث المشبه، اسم الحدث المشبه به كما قال الشارح البوري رحمه الله. وقوله رحمه الله: وذي أصلية فابدأ بها، يعني بها استعارة المصدر للمصدر كما قال العلامة جنون رحمه الله. وبعبارة أخرى يعني به أن الاستعارة المبنية على تشبيه المصدر، أي معنى المصدر وهو الحدث بالمصدر أي بمعناه وهو الحدث أيضا، تسمى استعارة أصلية لا تبعية فيها، كما قال الشارح البوري وتوسع في تقريرها المحشي العمراني. وقوله فابدأ بها أي اعتبرها أولا، كما قال العلامة جنون اعتبرها، فالمسألة اعتبارية، لا بد أن تبدأ بالاستعارة التصريحية ثم التبعية ولو اعتباري، ولو كان الأمر اعتباريا. وقال العلامة الشارح البوري رحمه الله فابدأ بها أي لأصالتها قبل اشتقاقه أو قبل اشتقاق أو قبل الاشتقاق، بدليل ما أشار له بقوله ثم اشتقق ثم اشتقق من مستعار سبق إلى آخره. قال العلامة البناني رحمه الله شارحا ومقررا قوله وذي أصلية أي الاستعارة الواقعة في مصدر الوصف والفعل أصلية. وقوله فابدأ بها تفسير لقوله وذي أصلية، أي وجه تسميتها أصلية هو الابتداء بها وعدم تبعيتها لغيرها، بل الغير مبني عليها. ووجهه أن المقصود الأهم في المشتقات هو الحدث، فكان أحق بأن تعتبر فيه الاستعارة أولا وفيما اشتق منه ثانية. وحينئذ فتشتق أيها الناظر المقرر من المصدر فعلا ووصفا، فتكون الاستعارة تبعية فيهما معا للمصدر. ثم إن الاستعارة في المصدر لا توجد في الفعل، وإنما هي أمر تقديري كما ذكرنا، وكما يفهم من قوله فاعتبر تشبيهك الحدث إلى آخره، إذن هي اعتبارية. وصرح بذلك الصبان رحمه الله كما شرحه المحشي. مثال الوصف قوله تعالى مخبرا عن سيدنا شعيب عليه الصلاة والسلام إنك لأنت الحليم الرشيد، مخبرا عن قوم شعيب إنك لأنت الحليم الرشيد. استعير الحلم للسفة والرشد للغي تنزيلا للشيئين المتضادين منزلة الشيئين المتناسبين تهكما، ثم الحليم الرشيد للسفيه الغوي تبعا، والقرينة الحال، فإن حال المتكلمين مع شعيب عليه الصلاة والسلام وعدم إيمانهم به يقتضي أنهم لم يستعملوا الرشد والحلم في حقيقتهما بل في السفه والغي. ومثال الفعل نطقت الحال بكذا، فيقدر فيها تشبيه دلالة الحال بنطق الناطق، والجامع بينهما إيضاح المعنى وإيصاله للذهن، ثم يستعار لفظ النطق المشبه بمعناه المشبه به الذي هو الدلالة، ثم اشتق من النطق المستعار نطق، فتكون الاستعارة في المصدر أصلية وفي الفعل تبعية لجريانها فيه من المصدر، والقرينة لفظية وهو الفاعل. وسيقول الناظم رحمه الله قرينة حالية لفظية، ويحتمل أن يكون من المجاز المرسل بأن يطلق النطق على الدلالة لا باعتبار التشبيه، بل باعتبار أن الدلالة لازمة له، فيجري التبع في المجاز المرسل أيضا كما مر عن الحفيد. وتقدم قول الناظم رحمه الله وقد يجي محتمل استعارتي إلى آخره. قال في الأطول واحتمال المجاز المرسل يغني عن تكلف الاستعارة التبعية الذي لا يرضى به أحد من غير اضطرار، ويحتمل أن يكون من قبيل المجاز المرسل العقلي أشار إليه العبادي انتهى من البناني. أقول وهذا التقرير مأخوذ ومنقول من المحشي العمراني بالتمام والكمال مع بصمة بنانية عليه. أقول ولا تنسى قول الشاعر ابن المعتز جعل لنا الخير في إمام قتل البخل وأحيا السماحة، فقد تقدم أن فيه استعارتين وفاقيتين انظر الدرس العشرين من هذه الدروس الواتسابية المباركة تصيب الصواب. والشاهد هنا أن الاستعارة هنا تصريحية أصلية في المصدر، تبعية في الوصف، وفاقية. وهكذا قول الله عز وجل: إنك لأنت الحليم الرشيد. ففي الآية الكريمة استعارة تصريحية أصلية في المصدر، تبعية في الوصف، تهكمية واضحة. انظر الدرس العشرين أيضا. ثم علم أخي الطالب النجيب أن القرينة، أعني قرينة الاستعارة التبعية، إما الفاعل كما في نحو نطقت الحال بكذا، فإن النطق الحقيقي لا يسند إلى الحال، أو المفعول كما في قول الشاعر ابن المعتز: جعل الخير لنا في إمام قتل البخل. فالبخل مفعول به، فإن القتل الحقيقي لا يتعلق بالبخل. انتهى من الشارح البوري. أقول فهذان قرينتان للتبعية، وقد أهمل الناظم قدس الله سره قرينة التبعية اكتفاء بعموم قرينة المجاز. وكما تكون القرينة فاعلا أو مفعولا كما ذكرنا، تكون مجرورا نحو قوله تعالى: فبشرهم بعذاب أليم. وتكون غير ذلك كقرائن الأحوال. انتهى من المحشي العمراني. أقول وسيأتي الكلام على القرينة وما يتعلق بها من تفصيل بحول الله وقوته. قال العلامة عبد الصمد رحمه الله تعليقا على قول الشارح البوري: فإن القتل الحقيقي لا يتعلق بالبخل. قد نص في التلخيص على أن مدار قرينة الاستعارة التبعية في الفعل وما اشتق منه على الفاعل والمفعول، وهو ما يشمله قول الناظم فيما يأتي: قرينة حالية لفظية. انتهى. أقول وبهذا يكون كلام الناظم رحمه الله شاملا للقرينة بالعموم والخصوص. أما العموم فقد تقدم عند قوله: وإن تريد غير الذي له وضع مع قرينة الأبيات، مع قرينة بها الأصل منع إلى آخره. وأما التنصيص عليها بالخصوص فكقوله: قرينة حالية لفظية، تدبره رعاك الله، ولا تنسى أن هناك تفصيلا دقيقا للقرينة عند الأصوليين، وعلى رأسهم العلامة الشريف التلمساني في المفتاح، كما سيأتي توضيحه بحول الله وقوته بعد الانتهاء من هذه الخلاصة المباركة على الاستعارة. والخلاصة أن الأطوار في تقريرها ثلاثة كما تقدم مرارا وتكرارا نظريا وعمليا: التشبيه شبه قال فيه: أما التي في الأولين فاعتبر تشبيه كالحدث قبل. الخطوة الثانية الاستعارة: استعر قال فيه: واستعر له اسم ما من حدث قد شبه به وبقي عليه رحمه الله ثم احذف، وهو معلوم. هذه المرحلة أو الخطوة معروفة معلومة، لذلك لم ينص عليها رحمه الله. ثم احذف أي شبه، ثم استعر أي استعر اسم المشبه به المشبه، ثم احذف المشبه، وهذا معلوم بعد العملية السابقة. الخطوة الثالثة الاشتقاق اشتقيق قال فيه: ثم اشتقيق من مستعار سابق أي مصدارين فعلا ووصفا لاحقا. إذن شبه، استعر، احذف، اشتقيق. والتشبيه يكون في المعاني، وأما الاستعارة فتكون في الألفاظ. فقوله رحمه الله: ثم اشتقق من مستعار أي مستعار منه كما لا يخفى. وقوله فعلا ووصفا مفعول اشتقق. وقوله لحقا صفة لهما، وألفه ضمير التثنية راجع للفعل والوصف، أي تبع المصدر وهو وصف كاشف لمجرد الإيضاح فلا مفهوم له. انتهى من المحشي العمراني مع شيء من التصرف. أقول والتقدير: أما الاستعارة التبعية في كل من الوصي والفعل فاعتبر تشبيهك الحدث بحدث آخر قبل اشتقاق الوصي والفعل من المصدر أو شبه المخصوص إلى آخره، ثم استعر لذلك الحدث المشبه اسم الحدث المشبه به، ثم احذف المشبهة، فهذه هي الأصلية، فابدأ بها ثم اشتقق فعلا أو وصفا من مستعار منه، أي من مصدر. وسيأتي المزيد بحول الله وقوته. قال العلامة الشارح البوري رحمه الله: ثم اعلم أن للفعل مدلولين الحدث والزمان، الأول باعتبار مادته أي حروفه كما قال المحشي، أي أصل اشتقاقه وهو المصدر كما عبر به العلامة جنون، والثاني باعتبار صيغته أي هيئته كما قال المحشي، أي ببنيته التصريفية من كونه على فعل أو يفعل مثلا. انتهى من جنون. أقول ولتحقيق هذه المسألة عليك بلامية الأفعال في علم الصرف والتصريف. أقول: فما تقدم من قوله أما التي في الأولين فاعتبر إلى آخره، الاستعارة فيه باعتبار مادة الفعل أي أصل اشتقاقه كما تقدم، وأما باعتبار صيغته أقول أي ببنيته التصريفية كما ذكرنا، فأشار إليه بقوله أو شبه المخصوص من زماني لغيره وجئ بما للثاني. أقول: فقوله رحمه الله أو شبه المخصوص إلى آخره معطوف كما قدرناه سابقا على قوله فاعتبر، لا على قوله ثم اشتقق. والتقدير: أما التي في الأولين فاعتبر تشبيهك الحدث قبل أو شبه المخصوص من زماني، فالاعتبار منوط بمادة الفعل، أي أصل اشتقاقه، وأما تشبيه زمان مخصوص بزمان آخر غيره فمنوط بصيغته وبنيته التصريفية، فهذان جهتان منفكتان. قال الشارح البوري رحمه الله شارحا وملخصا البيت أو شبه المخصوص من زماني، والمعنى أنه يجوز أن يشبه زمان مخصوص بزمان آخر غيره ثم يؤتى بالصيغة الدالة على الثاني وهو المشبه به المستعار منه، فما من قوله وجئ بما للثاني واقعة على الصيغة. انتهى. أقول: قال المحشي رحمه الله موضحا كلام الشارح: وأما باعتبار صيغته أي هيئته، وإنما أناط الحدث بالمادة لتغيره بتغيرها دون الصيغة. تقول: قتلت، فالحدث القتل، والمادة القاف والتاء واللام، فإذا أبدلت هذه المادة إلى قولك ضربت تغير الحدث أيضا مع كون الصيغة واحدة، وناطوا الزمان بالصيغة لتغيره بتغيرها دون المادة. تقول: ضرب، فزمانه الماضي، فإذا غيرت صيغته إلى يضرب كان زمانه الحالة أو الاستقبال، مع أن المادة أي الحروف واحدة، فلما كان الحدث يتغير بتغير المادة ناطوه بها وعلقوه بها، ولما كان الزمان يتغير بتغير الصيغة ناطوه بها، والله أعلم. انتهى من المحشي العمراني مع شيء من التصرف. أقول ولتحقيق هذه المسألة عليك بالنحويات. أقول وتقدير البيت أو شبه المخصوص من زماني أي زمان مخصوص بزمان آخر غيره، وجئ باللفظ الذي وضع للزمان الثاني للمشبه به. انتهى من المحشي العمراني. أو جئ بالصيغة للثاني. انتهى من الشارح. ثم قال الشارح قدس الله سره: ثم إن الأقسام العقلية هنا ستة، لأن كل من الماضي والحال والاستقبال يشبه بقسميه، لكن الموجود منها اثنان، لكن الموجود منها اثنان فقط، أحدهما تشبيه المستقبل بالماضي إلى آخره. قال المحشي موضحا كلام الشارح: ثم إن الأقسام العقلية الستة أي حاصلة من ضرب الماضي بكل من الحال والاستقبال وعكسهما، فهذه أربعة أقول بيانها. أولا تشبيه الماضي بالحال، وبعد سطور يأتيك تقرير مثاله. ثانيا أو الثاني تشبيه الماضي بالاستقبال ولا يوجد له مثال. الثالث تشبيه الحال بالماضي ولا يوجد له مثال. الرابع تشبيه المستقبل بالماضي، أقول ويأتي تقرير مثاله بعد سطور بحول الله وقوته. ثم قال: ويزاد عليها تشبيه الحال بالاستقبال، أقول ولا يوجد له مثال. وهذه هي الصورة الخامسة. وعكسه وهي الصورة السادسة أي تشبيه الاستقبال بالحال، تكن ستة ولا يوجد له مثال. انتهى من المحشي العمراني مع شيء من التصرف. أيها المستمعون الكرام الأخيار، هاكم تقرير القسمين بأمثلة صريحة حسب ترتيب الشارح البوري. القسم الأول تشبيه المستقبل بالماضي، يقول الله عز وجل في سورة النحل: أتى أمر الله فلا تستعجلوه الآية. أقول شبه الزمان المستقبل الذي هو زمان قيام الساعة بالزمان الماضي، والجامع التحقق في كل. ثم استعير لفظ الإتيان الواقع في الماضي للإتيان الذي سيقع، فهذه استعارة أصلية تقديرية اعتبارية لقوله رحمه الله: فاعتبر. ثم اشتق أتى بمعنى يأتي، فهي استعارة تبعية في الفعل، فهذا مثال. وزيادة في التوضيح هاكم تقريرا لمثال ثان من نفس القسم، تشبيه المستقبل بالماضي، يقول الله عز وجل في سورة الأعراف: ونادى أصحاب الجنة الآية. والأصل ينادي لأن هذا في يوم القيامة، ولكن عبر عنه بما أفاد تحققه وكأنه وقع وفرغ منه. شبه الزمان المستقبل الذي هو زمان أهل الجنة وأهل النار بالزمان الماضي، والجامع تحقق الوقوع في كل. ثم استعير اللفظ الموضوع للزمان المشبه به، وهو نادى للزمان المشبه أعني المستقبل. والخلاصة أنها في التقرير كالمثال السابق تماما، فهي استعارة تصريحية أصلية تقديرية اعتبارية في المصدر وتبعية في الفعل، فاعتبروا يا أولي الأبصار. فهذان مثالان لهذا القسم الأول، تشبيه المستقبل بالماضي. وأما القسم الثاني تشبيه الماضي بالحال، فمن أمثلته قوله تعالى في سورة فاطر: والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا الآية. يقال في تقريرها: شبهت الإثارة الحاصلة في الماضي بالإثارة الحاصلة في الحال، والجامع الحضور في كل. واستعير لفظ الإثارة الحاصلة في الحال للإثارة الحاصلة في الماضي، ثم اشتق من الإثارة بالمعنى المذكور تثير بمعنى إثارة، فهي استعارة تصريحية أصلية تبعية. ومعنى الآية: والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابة أي فتحركها وتهيجها، ومعنى تثير أي أثارت مجازا، والله أعلم. انتهى من المحشي العمراني والبناني بشيء من التصرف. فهذا معنى قول الناظم رحمه الله: أو شبه المخصوص من زماني بغيره وجئ بمال الثاني. قال العلامة جنون رحمه الله تعليقا على قول الشارح العلامة البوري على البيت المذكور، والمعنى أنه يجوز أن يشبه زمان مخصوص بزمان آخر غيره، قال: أي وهذه استعارة أي وهذه استعارة أصلية. ثم إن المشبه في الواقع هو الحدث باعتبار حصوله في زمن مخصوص، كأن يشبه الضرب في المستقبل بالضرب في الماضي في تحقق الوقوع، فيستعمل فيه ضرب فيكون المعنى المصدري موجودا في كل من المشبه والمشبه به، لكن بقيد مغاير. فافهم نبه عليه السيد. انتهى من جنون. أقول ولحلحلة الموضوع أكثر هاكم تلخيصا رائعا وتقريرا فائقا للعلامة البناني رحمه الله، وإن كان فيه نوع من التكرار، لكننا في حاجة إلى إطناب وإسهاب. قال البناني رحمه الله جامعا بين كلام الشارح البوري والمحشي العمراني: ثم اعلم أن الاستعارة في الفعل باعتبار كل من مدلوليه الحدث والزمان راجعة إلى اعتبار الحدث، فهي تابعة للمصدر في النوعين معا، كما صرح بذلك السيد في حواش المطول، وكما هو مقتضى سياق الناظم وجعله النوعين مندرجين في الاستعارة التبعية، عاطفا أحدهما على الآخر مفصلا بهما قوله أولا وانسب إلى مفصلا قوله أولا وانسب إلى التبع إن تقع في صفة أو في فعل أو في حرف. لكن عبارته هنا في قوله أو شبه المخصوص من زمان إلى آخره تقتضي أن الاستعارة في الفعل باعتبار زمنه أصلية، شبه فيها زمان خاص بزمان خاص، وجيء باسم الزمان المشبه من غير مراعاة للحدث في أصل التشبيه كما في النوع الأول وليس كذلك. فالتحقيق أن الاستعارة في الفعل ولو باعتبار صيغته تابعة للاستعارة في المصدر كسائر المشتقات، لأن المقصود الأهم منها هو الحدث، فكان أحق أن تعتبر فيه الاستعارة أولا وفيما اشتق ثانيا، لكنها في الفعل باعتبار مدلوله المادي وهو الحدث مطلقة عن رعاية الزمان في التشبيه بأن يقال شبه الدلالة بالنطق مثلا، وباعتبار مدلوله الصوري وهو الزمان الحدث باعتبار التشبيه فيها مقيد بملاحظة زمنه الماضي بأن يقال شبه الحدث الذي يكون في المستقبل بالحدث الذي في الماضي بجامع التحقق في كل، والسعير اللفظ الدال على الحدث الواقع في الماضي للحدث الذي سيقع، ثم اشتق الفعل الماضي من المصدر بمعنى الماضي للمستقبل، ولفظ المصدرين وإن اتحدا لكنهما مختلفان باعتبار قيد زمن كل منهما. إذا علمت هذا يقول البناني فيجب تأويل عبارة الناظم بما يرجع لما ذكرنا بدليل سياق كلامه، فيقال قوله أو شبه المخصوص من زماني أي باعتبار حدثه الواقع فيه، وقوله وجئ بما للثاني أي بعد تقرير الاستعارة في المصدر. وعلى هذا فيقال في قوله أتى أمر الله شبه الإتيان الحاصل في المستقبل بالإتيان الحاصل في الماضي بجامع التحقق في كل، واستعير لفظ الإتيان الواقع في الماضي للإتيان الذي سيقع، وهذه استعارة أصلية تقديرية كما تقدم، ثم اشتق أتى بمعنى يأتي إلى آخر كلامه رحمه الله كما ذكرناه سالفا. أقول وبهذا ينتهي تقرير الاستعارة بأطوارها الثلاثة أو أربعة في المصدر والفعل والوصف، ولم يتبقى إلا تقريرها بما ذكر من المراحل الثلاثة أو الأربعة إلا في الحرف. ولنا عرس وحضور مكثف مع الحرف، والحرف وما أدراك ما الحرف. وبهذا ينتهي الدرس 25 وإلى الدرس 26 مع تقرير الاستعارة في الحرف والخلاف بين الجمهور والسكاكي في التبعية. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، هذا والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب وسجل بتاريخ 4 من شهر الله المحرم 1439 هجرية 24/9/2017 ميلادية إلى مجموعة شرح المتون الصغرى الناصري محمد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.